فقال يا رسول الله انت ضربت ظهري يوم كذا فاوجعتني. قال انا؟ قال نعم. انا ضربتك؟ قال نعم. قال هذا ظهري. قال ضربت ظهري عاريا. فقال يا فضل، الفضل بن العباس، اكسف ظهري للرجل. وكسف ظهر النبي ليضرب. نعم، ان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخرة. انك الان ضربت رجلا في عنقه، يأتي يوم القيامة يقول اعطني 1000 حسنة. تقول اضربني، يقول لا، لا ارضى بغير 1000 حسنة، ولن تدخل الجنة حتى يرضك. نعم، يكسف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرجل ويقبل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اردت ان يمس جلدي جلدك. نعم، لم يفعل، ولكن انظر الى موقفه. نعم، يقف رجل يقول انت اخذت من مالي جنيه، اعطيني 1,000,000 حسنة. تقول 1,000,000 حسنة في مقابل جنيه لم يكن يأتي ب10 ارغفة. يقول لك ان شئت والا فاعطينيه. يومها لا دينار ولا درهم، انما هي الحسنات والسيئات. تقول له والله ما عندي حسنات، انني ما بلغت هذا المكان الا وقد فنيت حسناتي، وما بلغته الا بعد طلوع روحي. فيقول لك لا شأن لي، لا تغضب علي، عندي سيئات كثيرة، بدل ان تعطيني 1,000 حسنة خذ 1,000 سيئة، فتعود فتلقى في النار مرة اخرى. هذه نتيجة سوء الخلق، هذه ثمرته. ملايين الحسنات وقتها لا تساوي ان تشتم مسلما، ان تضع يدك عليه فتعديه، فتعديه. نعم اخوتاه، اننا ينبغي ان ننتبه لهذه القضية، اننا كثيرا ما نتورع عن اشياء صغيرة ونقع في الكبائر، كثيرا ما نتمسك بفروع ونضيع اصولا ونضيع اصولا. ان مقتضى الزكاة ان تفقه، قول معروف ومغفرة، يعني ان يأتيك السائل فتقول اسأل الله ان يوسع علي وعليك، والله ما عندي، سامحني يا اخي. هذا افضل من ان تقول له خذ كتكون بلا ما تروح تشتغل، ما انت زي الطورة. نعم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى، خير من صدقة يتبعها اذى. الحج اخلاق، قال تعالى الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ادب اخلاق. الصيام اخلاق، وهذا موضع كلامنا. وان طالت بنا المقدمة شيئا فلا نفوت هذا المقام الا ونحن نقول يا معشر المسلمين، يا امتي أمة الإسلام، يا قومي، ماذا صنع رمضان في قلوبكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الله أكبر، أدب، غاية الادب، قمة الاخلاق. فاذا سابه احد، شتمه او قاتله ضربه، فليقل اني صائم. ما اجملها من كلمة، وما اروعها وارفعها واعظمها من اخلاق. فليقل اني صائم، انا صائم، فلا ينبغي لي ان اعاملك بتلك الاخلاق. انا صائم عن الاخلاق السيئة، انا صائم عن الملفوظات الرديئة، انا صائم عن رد السيئة بالسيئة. اسمع قول ربك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تصدق الله؟